اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ازيكم؟ صباح الخير، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ سحر عبد العزيز، صباح الخير. ازيك يا حنان؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ حور الجنة، صباح النور يا ميرفت. ايه اخبار النهارده؟ النت حلو، صورة حلوة. اتأخرت عشان كنت بكلم تي اي داتا بستأذنهم اطلع لايف ولا لا، يعني بقول لهم يا جماعة والنبي بس ايه، حاولوا يعني تحسنوا لي الصورة شوية. يعني قال لي حضرتك مش واصل لك اصلا ربع السرعة بتاعتك، انت زي ما تشتكيش. قلت له انا بشتكي بس. ازيك يا شيماء؟ صباح حسن، اهلا وسهلا. ازيك يا رضوان؟ حمدي، ازيك يا مسيو حمدي؟ لازم تشتغل معايا يا حمدي، انت تبقى يعني الاي كي بتاعي. ازيك يا الاء؟ علاء دنيا فرج، سحر عبد العزيز، سحر القسطاوي، احمد حمدي تاني، احمد حمدي هنا. انت ازاي بتطلع في الاتنين في نفس الوقت يا ابن اللعيبه؟ ماشي عظيم. معلش لو حد عنده التهابات في غشاء المخ ليه حل؟ شغلتي اصلا اي تي. طب بس كده تمام. انا بتهيألي بقى انا عامل اللي عليا وزياده. تي اي داتا، بص البودكاست كان رائع، انا مستغرب ان البودكاست عجبكم. ليه حل التهاب الاغشيه الصحيه؟ ليه حل سهل، بس ما فيش، مش هناخد حاجه يعني، بس عايز بس يعني ابقى عارف حاجه عن الحاله وعيها ايه. شكرا يا صح. لا انا مستغرب ان البودكاست ده عجبكم، يعني اصل البودكاست ده كان جو عامل ده، ما عندهمش النت عندهم ضعيف، ما عرفوش نوع الراوتر، فتعبوني قوي. يعني الراجل بقول له ازاي حضرتك ما تشتكيش؟ قلت له اشتكيت. قال لي طب انا في شكوى عندي، بس دي مش الشكوى في الخدمه، لا في خدمه العملاء. قلت له ما هو انا ما وصلتش مع موظف خدمه العملاء في حاجه. قلت له اكتب شكوى في نفسك. قال لي يعني مش في، قلت له لا في نفس، انت فيك انت، انت ما فهمتش حاجه، انا قعدت معاك 35 دقيقه، ضيعت 35 دقيقه من حياتي معاك وما وصلتش لحاجه في الاخر. يعني يا ريت في الاخر الخدمه، لا انت ما وصلتش، بتقول انت واخد خدمتك كامله، قلت له خلاص اكتب شكوى في نفسك انت بقى طالما انا واخد الخدمه كامله. لا البودكاست كان فيه مشكله ان احنا الجو بتاع حوار صريح، عارف الجو بتاع حوار صريح جدا جدا، حوار صريح جدا جدا بتاع منى الحسيني بتاع زمان، حوار صريح جدا جدا، اسلوب مريح جدا جدا، لو خفت ما تقولش، لو قلت ما تخافش، عارف انت بتاع المانشيتات بتاع. قلت له اديني مديرك، قال لي ما انا مدير نفسي، هو بالليل بقى مدير نفسه. ما هو اسئله مثيره، يعني هل مرض ابوك مثلا كان نقطه تحول في حياتك؟ لا. ليه مش نقطه تحول في حياتك؟ انت مش زعلان؟ انت مش هتعيط؟ ايوه مصر كلها بتشتكي. اشكرك يا عبد الملك، اشكرك يا حبيبي والله، والباركنسون والله العظيم بيتحسن. قالوا لها التهابات في الميه اللي حوالين المخ. يعني خدوا عينه من سائل اللي حوالين النخاع. امي تعبت جدا من الانسولين. هو حضرتك ازاي تدي دواء يوطي السكر ووريد قصدي حقنه تحت الجلد وملوش رادع؟ يعني الانسولين كدواء ملوش رادع يعني غير ربنا بقى سبحانه وتعالى. ليه؟ انت مجرد ما بتحقن العيان انسولين الغده النخاميه بتتجن، فتبدا تطلع كورتيزون بقى وتخلي الغده الكظريه تطلع ادرينالين ونور ادرينالين عشان تلحقك، فانت عمال تحط جسمك في متاهه وهو ملتهب خلق، فبتوطيلي السكر بهرمون ليس له رادع الا الاله بقى الانسولين، عشان كده ما يطلعش بره الكبد يا باشا، ما يعديش محطه الكبد. الانسولين مخلوق يطلع من هنا من خليتين هنا وما يعديش الكبد الحلو ده، يعني ما يمشيش في الدم بتاعك، لانه لو الانسولين وقع سكرك انت بتموت، فربك يقوم مخلي النخاميه تطلع بقى افرازات، فتلاقي التي اس اتش يعلى، الاي سي تي اتش يعلى، فتطلع كورتيزون، تطلع ادرينالين، تعلي سكر تاني، فانت حاططني في ستريس اثناء بقى افراز الكورتيزون بتاعك اللي جوه في جسمك، انت بتتحسن، لكن في الاول انت بتقع، لان الانسولين اول ما ينفعش احط، مفيش حاجه اسمها احط جهاز انسولين على الكبد، مش الكلام ده هاكس. زي شفت اعلان الواد بيقول ناكل الجبنه القريش قبل النوم، ان بتغطي سنانك بالكالسيوم. هو انا اسناني بتتغذى من بره؟ يعني انا برش عليها كالسيوم فتقوم السنان شاطه الكالسيوم وتتغذى؟ ايه العبط ده؟ اللي انت بتعامل اللي بتعامل الجبنه القريش ليه؟ انها اشعه الشمس. ليه؟ وهرش عليك الكالسيوم من بره، يعني اخر حاجه تاكلها كل فلفل الوان بالنهار بيسلك الشرايين، وتوم الصبح عري. ده الوقت انا هحط لكم الفيديو ده، الفيديوهات دي اللي بتتباع للناس و1500 شير، وانت بتصدق بقى انا هاكل جبنه بيضة بالليل عشان لا انا ما قلتوش السكر ما بيعلاش ليه، انا بقول له السكر 10 سنين معليش. انا بقى بتضر من ايه؟ مش مشكلتي انا مع السكر، يعني انا مش مشكلتي انا في حياتي ان السكر عالي، ماشي، يعني مش انا مشكلتي كده. لو انا 10 سنين بتضر والانتصاب الضر واعصابي والطرفيه بنمل وشكشكه ورجليها بتتشنج وريقي ناشف، اصل ريقك ناشف يعني في التهاب. التهاب فين يا ايوب؟ ايوب عندك التهاب في محمد حسن وحشتني يا دكتور. قول والله رغاوي البول، مع ان التحليل كلها مظبوطه، رغاوي البول مشكلتك ان انت بتعمل بيبي في البركه، اعمل بيبي في الرمله مش هتعمل رغاوي خالص. البيبي في الرمله، خدوا يا جماعه البيبي في الرمله ما يعملش رغاوي، وخليك منتعش كمان، يعني لا هتشوف رغاوي وهتلاقيه منتعش. صوت الميه مع الرمله حلو مفيد، يعني صوت المايه مع شكرا يا عمرو يا حنف. بيشرب صابون؟ بيشرب. اصل البول الرغوي ده من البول الرغوي ده بص لو سمحت، رغاوي البول لا، انا اللي بحكيه ده التفسير العلمي لرغاوي البول وبقليل البول، يعني مش رغاوي البول بس، ما انت التحاليل كلها مظبوطه لازم التحاليل كلها تطلع مظبوطه، ده رغاوي البول دي لازم، لو التحاليل تطلع بايظه مع رغاوي البول اشك في الرغاوي، اشك في الرغاوي بقى، يبقى لازم تستخدمه اسمه ايه ده اللي هو عمل راس البطله، ما تيجي طنطا في اي مؤتمر او ندوه وتكون ضيفي، لا طنطا ايه، ناكل حمصيه ايه طنطا، ما فيهاش ندوات، ندوات هنعمل ندوه على القهوه. يعني طنطا نعمل ندوه على القهوه فاهم، ننزل طقم جوز فاهم، ونقوم ناخد حمصيه. بلدي طنطا وانا احب اعيش اول. ايه تفسير النعاس المباشر بعد الاكل مع الالتزام بالنظام؟ الطلاق، الطلاق ممكن يكون حل لمشاكل كتير للنعاس والاكتئاب، يعني ملوش علاقه بالنظام، يعني مع الالتزام بالنظام. يعني هل الطلاق حلال مع الالتزام بالنظام؟ حلال يا باشا، حلال ومفيد. في حاجات كبت على نفسك اصلا انت قبل ما تاكل. دينا محمد اهي، دينا محمد مشي، دينا محمد بعتالي فيديو ليها وهي بتمشي عامله فيها سعاد حسني، سندريلا، سندريلا مطروح. مطروح بقى يا عم في اي داهيه بقى. شخبارك، احنا متابعينك من شتوتغارت، شتوتغارت، شتوت، شتوت، شتوت، ايه ده، ده تعويذه ده ولا ايه؟ شتوتغارت. النهارده ساره عناني جابت لي الفانوس ده، بص الفانوس ده، وغدا جابت لي شوكولاته، وسعاد، سعاد، سعاد منير، سعاد منير جابت لي حاجات كتير. جابت لي شوكولاته، جابت لي سجاير، يعني دلوقتي العيانين بيجيبوا لي سجاير. عايز اخس بسرعه، ما تستعجليش على حاجه يا بابا، اعملي لدنياكي كانك تعيشي ابدا، يعني انت اعملي حسابك، يعني خسي على مدار حياتك. شوفي يا نور انت عندك كام سنه يا بابا، وخسي براحتك. احنا النظام بتاعنا بيخسس نص كيلو في الشهر. شفت الفانوس ده؟ الفانوس ده الميكانيزم بتاعته برغم ان هو صغير كده، يعني صغير، بص تحس ان هو ايه يعني بتاع، بس هو حلو لان برضو ده من مظاهر ايه، ايوه شتوتغارت. تامر البس صحي اهو، صحي ده تامر. ايمان عبده، الانيميا، انا هتكلم في الانيميا، هعمل لها حلقه لوحدها لان الموضوع كبير، لان انا يومي هتكلم على مخزون الحديد والثروات المنهوبه. شتوتغارت خلاص، بص الناس كلها كتبوا، كله دخل كتب شتوتغارت منطقه في المانيا، شتوتغارت منطقه في المانيا، شتوتغارت منطقه في المانيا. ضياء انا بعرفكم عليا، انا من مصر من هنا، يعني كلموني هنا حواليا، يعني بلاش بلاش. انا في تقول شتوتغارت حاره ايه بقى؟ يعني انت واقف فين؟ شتوتغارت اهلا وسهلا. واقف فين دلوقتي؟ يعني واقف في حته فيها شبكه. انا قارئ قران وماشي على نظام الطيبات، ولما بقرا مده طويله ساعه في التراويح بلاقي مجهودي بقى قليل، بماذا تنصح؟ تنزل تسيب نظام الطيبات. مجهودك يقل ايه في ال في التشت جارد في طنطا ده معروفه. سبب الخمول الدائم والشعور بالتعب سن 25 سنه، طبعا سنك هو الكبير هو السبب استاذ روماني، الله يقويك. استاذ ايوب بيقول لك سيب التراويح. ايوه هتكلم، هتكلم ايوه في الانيميا على نقص مخزون الحديد والثروات المنهوبه بالجسم. طبعا ازاي انت جسمك يبقى ناقصه مغنيسيوم وكالسيوم وكروميوم وانت قاعد ساكن؟ دي ثروات منهوبه، اوعى تعمل الحاجات دي في التحاليل، هي كده كده ناقصه عندك اصلا، انت فاهم؟ هل حموضه الدم ممكن تتعالج بالنظام غير ما ادخل العنايه المركزه يا دكتور؟ انقذني ارجوك، ارجوك. اكتب خمس سطور عن الثروات المنهوبه. عنوان اللايف ايه يا دكتور؟ شفت الاسم جاي منين؟ من ميادة. بص، ميادة المصري. ميادة، شكرا يا هناء عبد اللطيف، اشكرك بنت سي بي، اتحسنت الحمد لله، صحر القسطاوي، شكرا. كلت شكلامه مكنتش عارفة ان فيها بيض. الشكلامة فيها بيض، بيحطوا في الشكلامة. عنوان اللايف الطشت قال صح. بص بندر ظهر دكتور ايش ده العبيط بقى، دكتور ايش حضرتك؟ لا واحد ده الحال، دكتور ايش حضرتك؟ دكتور البكره ياسر جيت. انا جيت، انت جيت. انت جيت يلا تاني يخرب بيتك. بتلاقي عبيط ده كمان، دكتور ايش انت؟ احسن مشروب على الريق. طب ما كده الريق يبقى يزعل يعني، طب ليه هتشربه على الريق؟ هتشربه ليه على الريق؟ يا جماعه الاسئله دي، الاسئله دي على فكره خطر خطر خطر يعني. لما تقول لواحد اشرب القهوه على معده فاضيه، يعني معقوله اشرب قهوه على معده فاضيه؟ انا ما باخدش فيتامينات يا جماعه، وقف فيتامين، اللي باخد فيتامينات يوقفها، اللي بيسال على فيتامين د. سهام محمد خليل، الشعر الفضي اكثر جمالا، اكتب ما تعرفه عنه، اكثر جمالا، اعرف جمالا. انت جيت تاني، ما انا يا ابني انا ببقى مبسوط اما بشوفك بتبصر. يقول لك يقول لك انت يا دكتور معقوله، معقوله انت تشرب قهوه على الريق؟ تشرب سجاير على الريق؟ ماشي. لا اصل حركة الاسئله، حركة انت هنا بتشوفها تتبسط يعني، اصل هنا هنا هنا تحس ان في سلسله من ورا بعضها من من الاسئله المستفزه وبتاعت كل لايف، فاهم يعني ايه؟ تعرق زياده يبقى حضرتك كلت عدس غالبا. ماشي، في واحد شرب جنزبيل بالليمون لان هو كان زوره بيحرقه، زوره زوره ايه بيحرقه، تقريبا كان عنده بلغم في الزور زي الولا فتحي مجدي اللي كان بيظهر هنا ده. ماشي، ف زوره اما وجعه شرب جنزبيل بالليمون، قعد 3 ايام جسمه بيسخن وبيعرق. او زي ما مرويت بتقول هنا، ممكن يكون قلة الملح. لا بص حضرتك، حضرتك انت تروح تصلي التراويح، طالما انت بتقعد بالساعتين تقرا قران يبقى تروح وانت صايم. يعني انا شايف ان اكتر فتره تحافظ فيها ان انت ما تبقاش واكل وانت رايح التراويح، او انت رايح مثلا تلعب رياضه تبقى صايم على معده فاضيه، او وانت رايح تفكر في حاجه مهمه تبقى على صيام. يعني يبقى انت ذهنك رايق. ليه؟ انت بطنك لو محشيه اكل انت مش هتتكلم مع حد، ما هو انت الدم بيتسحب لمعدتك وامعائك، والانسولين بيساعد على كده. يعني الانسولين بيساعد على حاجتين. ازيك يا سلوى عامله ايه؟ يعني قهوه مغليه على الريق تمام؟ برضو شفت السؤال؟ صباح الخير يا سامح وجيه، عامل ايه يا حبيبي؟ ما انا بسأل اهو، انا دلوقتي بسأل سؤال. انت عايز تشرب حاجة على الريق، انا بشرب اول حاجة قهوة، او لو عطشت مية يعني بس وخلاص، ممكن عصير زي ما بشرب بالليل معاكم كده يعني. انا ما باكلش غير لما بروح، فبره رمضان بشاع. انت تاكل في الفترة ما بين الساعة 11 بالليل الساعة 2 بالليل 2 صباحا احسن وقت تاكل فيه. المعدة احسن افراز للحمض، حمض المعدة من 10 11 لواحدة 2 صباحا. حلو حلو، يبقى تكون انت صليت التراويح وتمام التمام. انت كسرت صيامك مع المغرب على بق مية، بق عصير، وصليت بقى المغرب وصليت العشاء وقريت قرآن وبتاع ومش عارف ايه. هتيجي على الساعة انت 12 واحدة تاكل بقى، افرش بقى رز وحط حتة سمك، وعايز تاكل بطاطس كل وتخمت بقى شوية. تصحى الساعة 2 2 ونص تقعد بقى رايق، عايز تقرا قرآن تقرا لحد الفجر، تقعد تعمل حاجة لطيفة. سعادة اهي، سعاد ميرة اهي، دي اللي جابت لي السجاير والشوكولاتة في مصر دلوقتي. سعاد اللي جابت لي الساعة اللي انا كنت فاكرها بايظة، سعاد اهي بعتت لي السجاير ومشيت تقريبا. ما كنتش جيت لسه انا ولا ايه؟ ما كنتش جيت صح؟ بس يعني كل قليل تعيش كويس، تعيش حلو يعني، فاهم؟ يعني تعيش حلو. سعاد عرفني على سعاد مرويت. انت مرويت برضو من زي ما انت. حضرتك تصوم كتير فتقوم تكسر دهون وتدي فرصة لجسمك بقى يطلع حاجات تانية، يصنع حاجات بقى، يصنع هرمونات ذكورة، يصنع هرمونات أنوثة، ينظف نفسه، يجدد خلاياه. الله. لكن انت عمال تحش، يعني انت ضربنا على آذانك، فانت راسك ما انتش فاهم، فانت راسك دب دب دب عامل كده، عمال تاكل زي الكتكوت. فانت بتاكل وسناكس وبتاكل وسناكس وبتاكل وسناكس، لما خلاص لا لك ريش وجنحة وحالتك بقت صعبة، بطنك بقت بتطلع لقدام عادي. انا مش فاهم ازاي واحد يبقى قاعد وبطنه طالعة لقدام كده وهو عادي، يعني بطنه طالعة كده وعادي، وممكن يسند عليها ايده كده عادي. يقولك اصل السجاير مسرطنة، سجاير ايه اللي. سجاير ايه اللي مسرطنة حضرتك؟ في حاجات في بطنك هنا، يعني قولون حضرتك بقى معاك حاجة هنا كبيرة كده، ومعدتك تلاقيها بقى فرشت، فاهم؟ غير بقى في دهون حشوية. يعني ايه دهون حشوية دي؟ انا عايز اقول كلمة واحدة، تحطها مطرح ما تحطها، الانسولين هو السبب الوحيد والاوحد للسمنة، موضعية كانت او الليبيديما، متحجرة متعشرة، الانسولين يا باشا الهرمون الوحيد الذي يكون الدهون، الهرمون الوحيد الذي يعمل بيد من حديد على اللايبيز، يمنع تكسير الدهون، يقفل حنفية تكسير الدهون، يقفل اللايبوليسيس، يثبتها يعني يثبت بالثاء، يثبت يمنع، فاهم؟ فهو قافل بايديه كده اللايبيز. اللايبيز مزيل العرق، مزيل العرق. هنا بانجر بيقول مزيل العرق بيسرطن الرئه، ناخد المعلومه دي ونسقفها. برافو يا بلح. مزيل بانجر قصدي. هنا الواد ده قال مزيل العرق بيسرطن الرئه، يعني انت تزيل العرق عشان تريح اللي حواليك. شوف يكون جزائك ايه، اقعد بعرقك موتنا. ولا بنجر، اقعد بعرقك عادي، انت اعرق حتى كل من عرق جبينك والحس، فاهم؟ انت بنجر عادي. لان المزيل بيسرطن، فانت لا انت بقى سرطنتك ولا احنا نستحملك عادي. التلج عندنا بس ما تلزقش بقى جامد يعني، اقف بعيد شويه، اقف اقف في اخر الصف عشان مش ناقصين بقى قرف. انت او رش والسرطان عادي مش مهم. انت يا ابني بتاكل مبيدات حشريه انت فاهم؟ يعني انت بتاكل مبيدات حشريه، فانت المزيل عرق ايه اللي على جلدك يا سرطان الرئه؟ رئه ايه انت؟ مش كده يا حسام يا غانم؟ لقيت لسع بالسيجاره بالفحمه محمايه صغيره، تمسك محماه وتنك ولع وتنشف ياه. لك مزيل العرق، اتهمتوا الحاجات في حاجات غريبه قوي انت والله. مش كده يا نهدى رشيدي؟ يعني اتهموا الامراض. بص المعدة المصري، بص انا حرقت لها في السؤال الاولاني، دخلت ما بقتش تشرب عصير قصب ليه يا دكتور؟ برغم ان في الشتاء احلى من الصيف. شربت اتنين عصير قصب شربتهم خلاص، بس يعني عايز بقى اغير. ما انا شربت من شويه عصير قصب. اه تبقى حياته كلها اتحولت ان السجاير ومزيل العرق هم اللي سرطانه، لكن البيض لا. البيض ما سرطانوش، ولا كرشه الكبير ده قال له ان فيه امراض. يا ابني السمنه معناها انسولين كتير، مش انسولين عادي، انت عندك فوران. فالانسولين تمنعه بايه؟ بالصيام. اقفل بقك مفيش انسولين تخس. طب يا باشا عايز اكل، كل حاجه ما تسدش امعائك فالانسولين ما يطلعش فتخس. احلى علاج الانزلاق الغضروفي والديسك، استئصال الغضروف والديسك، استئصال الغضروف والديسك. صباح الخير من مدينة رشيد، اهلا وسهلا باهل رشيد كله. استئصال الغضروف والديسك مع الصباع اللي يوجعك اقطعه، الصباع اللي يوجعك اقطعه طبعا، ما عدا صباع واحد بس اللي هتسيبه اللي هو ايه؟ الابهام، عشان خاطر تعرف تسند عليه بس. انا قصدي تسند على يعني تسند على المكتب، الابهام بس، تسيب الابهام وتسيب في رجليك بره عشان ما تقعش قصدي. اقول لك ايوه باشا، انا ازاي اقول لك البنصر؟ لا لا، ازاي اقول لك ان السمنه هي سبب مقاومه الانسولين وسبب مرضك السكر، واديك ادويه واديك دواء يسمنك اكتر؟ ما هو الانسولين بيسمن وادويه السكر بتسمن، يعني كل اللي بياخد دواء السكر ودواء الانسولين بيسمن. ذكي بشوي، فمنين انا بقول لك ان السبب السمنه والعلاج بتاعك في دواء يسمنك؟ ما هو حضرتك دلوقتي، انا اما حد يجي يعمل لي مناظره او عايز يناظرني، حاجه من اتنين، يا يسيبني اشرح نظريتي وبعد ما اخلص ينتقدها لو مش عاجباك كلام، يا اما انا اسال اسئله في نظرتهم ما احنا عارفينها كلنا وهو بقى يرد عليا. زي ما انا قلت السكر وانا صايم عالي ليه؟ طب وانا سكري مظبوط بتضر ليه؟ طب التراكمي طالما جوه الخليه انا ازاي ادي انسولين ويوطى؟ طالما الانسولين بيدخل في الخلايا؟ لا ده الانسولين بيجوع الخلايا. الانسولين بيجوع الخلايا. فانا الانسولين بيخلي خلايا المخ بتاعتي ما يوصلهاش السكر اللي رايح لها. والاسيتون يختفي لان انا هو بيمنع تكسير الدهون، يعني الانسولين اول ما بيخش بيمنع تكسير الدهون وبيسمح بتكوينها بصوره مفرطه تفرطه، لانه بيشتغل بعد الاكل هرمون تخزين. شكرا يا ميار، واهلا باهل العراق كلهم. فبياخد السكر اللي هو الغذاء والاسيتون ويقوم واخدهم مخزنهم. يا نهار اسود، بيمنع الكريبس، بيتلج الخلايا وبيخلي الدم كله يتوجه للامعاء والكبد فيعمل هنا منطقه ايه مليانه دم، مليانه دم محشور فيها الدم والامعاء محتقنه، كل ده انسولين طالع بشده ودهون بتتكون في كرشك وفي احشائك. ترضى احشائك يبقى فيها دهون؟ ارضى عادي. ارضى عادي يا معلم، سكر القوطي يا ابني، السكر ده حياتك. السكر انا بشرح عن ايه؟ عن الشرخ في العلاقه الزوجيه. انا بشرح عن الشرخ في العلاقه الزوجيه، اي حاجه تتشرخ الى العلاقه الزوجيه، عشان بس تبقوا عارفين اي حاجه في انت يا استاذ انا بتكلم اهو، اديك عرفت، اديك عرفت، ما قلت لك يا اللي محل مرار الايام اهو. ايه بقى؟ ايه بقى؟ الجوع الشديد، البواسير، ايه البواسير ده؟ جزء الكام؟ حبوب ايه؟ حبيبي الانسولين اللي بياخده بيتلج، هو جسمه بيتلج، عرفته بيوقف الكريبس سايكل في جسمك كلها، فالسكر ما بيوصلش دماغك، فانت لما بتيجي تشرب سكر، السكر ما بيوصلش اصلا دمك على فكره، يعني بيشربوك ميه بسكر، لا، اللي بيحصل ان امعائك اتحركت، فطلع هيستامين وطلع هرمونات بتنشط النخاميه، سي ار اتش وتي اس اتش، سي ار اتش وتي ار اتش، منين؟ منين؟ من امعائك، راحت شغلت النخاميه مع شربه الميه. يعني ايه؟ مع شربة المية، مع قرن الفلفل، مع الجزرية اللي بيديها لك، مش بتعلي الضغط، هي القصة كلها ان هي دخلت في بطنك فعملت تهيج لجهازك الهرموني العصبي المناعي دلوقتي، فانت قمت مفتح عينك كده، الهيستامين لما بيطلع بيخلي عينك تفتح كده، فعشان كده الاكل هو اللي يفوقك، مش الحقن، ما فيش حاجة اسمها حقن سكر، وانا مهما حقنت لك سكر في دمك سكرك ما يعلاش، سكرك بيعلى هرمونال، سكرك بيعلى هرمونال، مش امتصاص، هرمونال تصنيع، انا بس بدي هرمونات بنتج سكر، مش انا بمتص السكر، عشان الكلام يبقى مفهوم، مش انا باخد سكر فالسكر علي في دمي، لا، ده انا لما خدت السكر، السكر اتخزن في كبدي خلاص. الانسولين بيطلع وبيفضل منه 10% مع 10% من بواقي السكر يجري بيهم وراهم عشان يخزنهم بسرعه في العضلات قبل ما يتكسر تاني. وخلصنا، دوره بخه. شكرا يا استاذ محمود. كفايه ان انت محمود وسايب. اشكر. علاج التهاب الحلق عند الطفل، استئصال الحلق او استئصال الطفل. شوف ايهما اسهل، هتستأصل الطفل لكن الالتهاب هنسيب علاج الالتهاب بس، لكن هنشيل الطفل او الحلق، لان الحلق والطفل مش لقاءك مع المذيعة كان شكلك حلو كتير. لا ده مكياج، كنت لابس وش الامور، كلام مش علمي صح، انا كلامي مش علمي اصلا، القناة دي معمولة للكلام اللي مش علمي، أنا أصلا بحب أتكلم، أنا لو اتكلمت علمي أدوخ، شكلك الأصلي أحلى من التصوير، معلش بقى هي كانت الحلقة كانت حفلة تنكرية أصلا، أنا كنت متراخ متنكر. ايوه انا قلت قصاد الطفل او الوقت بقى توقده. يا باشا باشا اللي يمشي ورا كلام العيال يعني مش طب حالة ايه عن طفل ايه بس؟ سيبك من الكلام ده، ما تسمعش كلام العيال. انا طول عمري هو مفيش ليه مفيش علاج محدد لمريض السكر؟ عشان هو مش مريض. السكر دي ستيت اوف هايبر جلايسيميا، يعني انا بخش في ستيت سكري بيعلى، سكري بيعلى انتاج. عشان كده العيان مهما يقولك ايه انا مهما خدت الدواء سكري ما بيتظبطش، عشان انت مش فاهم حاجه، انت مش فاهم حاجه، انت سكرك بيعلى من خزك، انتاجك هو انتاجك انت، ملوش علاقه باكلك، ده بيعمل انسدادات بقى، دي حاجه تانية. يعني انت بيجي لك انسدادات، فاهم؟ فبقى ايه هبه عباس ظهرت ايه. شكلك ادبي. عندك انسدادات معويه متكرره تحت بطنك في امعائك، فبالتالي ايه الانسولين عمال يفرز يفرز يفرز، فانت بتسمن مع بق الميه، يعني شويه الميه اللي بتشربهم بيطلع عليهم انسولين اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف. انا كلامي مش علمي، انا كلامي ادبي، اصل انا بتكلم دايما، بحب الجغرافيا، يعني انا بموت في الجغرافيا، خاصه انا كنت ماسك نفسي في الحلقه جامد وصابر. انا طول عمري الحمد لله صابر. الحمد لله، يعني الحمد لله صابر. عشان ما حدش يقول كلام مش علمي، بس هو مش علمي فعلا. مش حاجه اسمها تحجب الانسولين، الانسولين ما يتاخدش دواء اصلا. مفيش اي دواء على وجه الارض يوطي السكر الداخل. بص يا محمد، بقول لك انا فقدت الثقة بعد ما هرم الغذاء اتقلب. انت طيب قوي يا محمد، احنا بنشجع محمد الطيب ده، بنقول ربنا يكتر من امثالك. محمد طيب قوي، كان مستني الهرب الغذائي يتقلب عشان يفقد الثقة في اللي حواليه وفي كل حاجة، فقد الثقة في كل حاجة. اللي انت كان الهرم كنت ناوي تعمل ايه في الهرم؟ يسد لهم مستقبلات الانسولين، عشان كده برافو عليك. ما هو الجسم بيعمل كده، بيقفل المستقبلات بقى. الكبد بيقول له كفايه بقى كده، مش عايز استقبلك تاني خلاص. يعني انت رئيس وزراء عندك وزير حسيت ان هو صوته عالي عليك مره، فبتنبهه، تخلي حد وسيط في النص يقول له اسكت شويه، اتطول عليك بقى، يعني خلاك قاعد انت في قاعده كده وانت بقى راجل كبير بقى، يعني باشا وقام داخل رازع الباب عليك وقال لك انت هتعمل في اللي ايه؟ هتقوم بقى تقول له اقعد في بيتك، بس كنت انت محضر بقى حالك، ما هو عشان بس ما يحصلش عليك انقلاب فجاه، ما يتغباش عليك بقى، تقول له بس تخرج من هنا عند امك، فيقوم خارج بقى. ده الانسولين بيحصل معاه كده، فده الريزيستنس بقى، ساعتها انت تخس خلاص بقى، تفقد بقى كل الدهون دلوقتي، الانسولين ما بيطلعش. وده اهم حاجه في الدنيا، ان الانسولين ما يطلعش، فجسمك بيعملها بيفهمها، يقول لك خلاص احنا هنقفل المستقبلات اللي بتستقبل الانسولين بس، خلاص احنا يعني مش هنتخوت بيه، ونسيب الجلوكاجون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمه ان الجلوكاجون والانسولين بيطلعوا مع بعض، ماشي؟ يعني في بتقول انا سمعت ان في ناس ماتت بسبب حضرتك، لا ده حقيقه، ما ناس ماتت بسبب انا هلاكو اللي قضيت على الذكور، كلهم ذكر الاول من جميع الاطفال انا خلصت عليه. نبينا الناس ما تكون الضحك. انا عم قلت اللايف اول طفل ذكر من كل اسره مات. فطبعا تزايد الوفيات خلى الناس قلقت، يعني قال لك الله وكل مش معقوله. لا انا دي مش اشاعه حبيبتي، دي مش اشاعه روح خالص خالص خالص، بالعكس ده الموضوع ده اكدوه اكدوه. فعشان كده بيجي لي انا قرابين، انا ايوه اتقاء لشري. اسخطك قرد. عايز نسخطك قرد. عارف انت البيضه والحجر. عارف انت، انت شكلك كده كوافير حريمي. اه نفيني انت شكلك كده كوافير حريمي صح. لا انا ممكن اسخطك صلصال. عادي خالص. ايوه ما هو بص هقول لسعادتك على حاجه، انا النهارده بصراحه يعني طالع اهزر. ليه؟ لان انا كنت محضر محاضره، وبعدين بعد ضيعت الساعه الا ربع مع طروطه بالظبط، هو الواد ده شبه طروطه، ساعه الا ربع مع بتوع التي داتا بنتناقش ازاي انا ما اشتكيتش. فقلت له انا طول عمري كتوم، يعني انا ابويا حتى الله يرحمه كان يقول لي يا ضياء انت كتوم يا فيك تكتم السر، اقول له لا، يقول لي خلاص اقول لك برضه. هتكتم السر؟ لا يا بابا مش هكتمه، خلاص انا هقول لك بقى، هستعملك على سر. شكرا يا احمر يا حنف. لا انا باكد لها بس عشان خاطر لو هي فكرت تمشي ورايا تبقى عارفه ان الموت مصيرها، فاهم؟ الموت اكتر حد بيجرس زي واحد امبارح، بس راجل عسل والله العظيم. الراجل عنده 70 يعني فاهم، سبعينيه كده، بس هو راجل ايه باشا كده في نفسه. فانا عمال اقول له ايه مش كده يا يسرى خليل، كلنا هنموت يا بابا. فالراجل عمال يقول انا هرجعك شباب وهرجعك ايه، فكل لما اقول له حاجه انا غيرت اسمي بسبب كتمان السر ده. ايوه برافو عليك خالص. كل ما اقول له حاجه يقول لي ايه؟ ما انا متاكد. الراجل ده واثق قوي ليه في كلامي كده يعني؟ فكل ما اقول له حاجه يقول لي ايه؟ حسن مفهمني على كل حاجه. اقول له يا باشا انا هرجعك شباب، يقول ما حسن قال لي على كل حاجه. فبقول له حسن مين اللي حسن مين اللي قال لك على كل حاجه يعني؟ قال لي لا ده واحد، ده حسن بتاع كفر الشيخ. مين حسن بتاع؟ بالظبط عرفني على حسن. المهم كلمه على الموبايل، قال له ابعت لي صوره. فالراجل بيقول له لا هو هيفتكرني، فكلمني فقال لي انا جيت دكتور عمرو بن نحاس صباح الخير عامل ايه يا باشا. كلمني مره اتنين تلاته بيقول له ايه انا جيت لك مره والله العظيم يا عبد منعم. بيقول لي ايه انا يا دكتور الكبد الدهني كويس، الكبد الدهني كويس. قال لي جيت لك انا جبت لك ابني ومراتي. المهم قعد يفكرني فحصل مشكلة، قلت له هو أنت اللي عملت لك بلوك ورجعت لك فلوسك؟ قال لي آه، قلت له طب اقفل السكة، قال لي لا بس أنا بحبك، أنا برضه مصمم فاهم؟ حب منطقة، قال لي بيقول لي إيه؟ أنا اللي قلت لحضرتك أنا بحبك أنت ومحمد شحرور بس، فاهم؟ قلت له ماشي خلاص. اقفل السكة يا حسن خلاص، أنت وشحرور اقفل السكة، أنت وشحرور دلوقتي حسن. اوعى تقول ان انت تعرفه تاني بقى، بلا حسن مأكد لي بلا حسن من ايه. يا جماعه اي حد مات قبل ميعاده احنا بنعتذر له وخلاص. انت مش مت قبل ميعادك يعني مفيش حاجه اسمها اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعه ولا لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون، دي ما سمعتهاش دي. انت اللي مات مات بقى يابا وخلاص. ما انا ابويا مات الله يرحمه، الناس كلها هتموت يا ابني. لا اله الا الله لكن ماتوا بسبب حضرتك. ليه حضرتك وانا مطب صناعي وانا حفره في الدايري؟ انا قاعد في بيتنا اهو مش فاهم انا. انت عملت النص مصر بلوك. اه والله يا امير عز. قلت له مش انت يا ابني اللي انت عملت لك بلوك؟ قال لي اه. ورجعت لك فلوسك؟ قال لي اه. قلت له طب اقفل السكه. ايه ده؟ انت بتفكرني ليه اصلا بنفسك؟ انت المفروض ما تفكرنيش بنفسك. بيموتوا في حضرتك. اه والله يا حمدي انا كل ما اقول حمدي ببقى عايز اعيط. ما انت ارجوك بقى. سعاد بيطار دكتور بليز ساعدني. انا تحت امرك يا سعاد، تحت امر حضرتك. يعني اساعدك ازاي؟ انا تحت امرك. ايوه حمدي خالي حمدي. اه لو جالي دور برد بصوم 3 ايام قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فاهم؟ وخلاص يعني هو قدر الله في الارض ان انت تمرض فترجع لربنا بقى. وانا اعودك. يعني اعودك يعني ايه؟ انا ازورك فناخد ثواب وانت تدعي فتذكر ربنا فترجع. يعني هو مش ربنا ضرب المثل قال لك ان انت في البحر ساعات يقابلك موج؟ ده مش صدفه يعني. لا مش صدفه. فانت حضرتك بقى ايه؟ تقوم تتضرع الى الاله ان الله هينقذك في التوقيت ده. فالمرض موجود. عشان كده سيدنا ابراهيم قال ايه؟ والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت واذا مرضت فهو يشفين. خلصنا. الاقوى قاعده اخذتها منك حبيبنا التزامن، مش هي السببيه. ايوه التزامن اللي هو الكورليشن، مش كده يا عبد المنعم؟ وادي عبد المنعم. ازيك يا عبد المنعم؟ طرد الحبيب زي اكل الزبيب. هو حبني من ساعه ما طردت. مش كده يا ميار؟ في ناس تحب كده يعني. هو بيبقى بيحس بالراحه. وبعدين ده ايه؟ ده طلع ملياردير يعني. وانا رجعت له فلوس. انا زعلان على الفلوس اللي رجعتها الصراحه. جالي دور برد وصمت يومين ما خدش يومين وبقيت كويس. حمدي بيقول جاله دور برد. البرد جالك من بعد اكله ايه يا حمدي؟ قول لنا بالله عليك. كلت لحمه؟ كلت لحمه يا حمدي؟ واد يا حمدي اوعى تهرب. السيجار اسمه ايه؟ اسمه محمود. السيجار ده اسمه محمود، معروف سيجار محمود، مشهور جدا يعني. عمرو حنفي اعزم حضرتك. حضرتك خريج ايه؟ انا كلية اداب جامعة حلوان، قسم لغات وترجمة. لغات وترجمة. بترجم ايه؟ قصص حياتي. بترجمها بس وخلاص. متفرغ لقصص حياتي. بترجم. لحمة في الرز كانت قليلة. بص الولا، بص الولا اهو. جاله دور برد بعد اللحمة. اللحمة مسمومة. والله العظيم اللحمة مسمومة. وأي منتجات حيوانية اليومين دول مسمومة. وخلاص هما بتكوا آذان الأنعام. أنا بقول أهو، اللهم بلغت اللهم فاشهد. أنا بقول الحق وبس. هبة عباس جالي احتقان من أسبوعين بسبب بطارخ الرنجة. أهو أهو. والله اللحمة مسمومة. والرجال اللي بتاكل لحمة عندها مشاكل زوجية. عشان تبقى انت عارف بقى منك ليه له. انا هفضحكم قدام بعض. والفيل اسمه إليفانت بالمناسبه. رأي ليلى نظمي. انا من ايام ليلى نظمي. والفنانه منى الحسين. حوار صريح جدا جدا. اسلوب مريح جدا جدا. باين من ريحتها وهي بتطبخ اصلا. بص. ويأكلونها. ويأكلونها. انا يا باشا اداب لغات وترجمه. بترجم قصه حياتي. انا بحب اترجم قصه حياتي. وعارف تعمل ايه؟ ما في وقت فراغك بكتب قصه حياتي واقعد اترجمها. بتكلم تي اي داتا بس عشان يبقى انت فاهم. الجمهور عريض قوي. جمهور عريض. عريض. بقى واحد بيتكلم في الطب هكون ايه؟ لغته الترجمه زي كل اللي بيكلموا في التغذيه. حضرتك انت انا واخده ماجستير في البطيخ، بتعملي ايه؟ كبسولات. بص كل حاله حسب الحاله بتاعتها، بدي كورس علاجي في كل المواد الغذائيه مع حبوب السيلينيوم، مع حبوب السيليوم، مع الالياف، مع الكروميوم، مع فيتامينات البي 12 والبي 16، ومع مش عارف ايه كبسوله واحده. بس احنا بنعملها كورسات بقى حسب. فانا بتكلم اهو، مش شايفه لغدي؟ مش شايفه لغدي يا مدام؟ طالما لغدي كبير وعندي الغده الدرقيه، بس اصل انا باخد كورتيزون. معلش الدكتوره عيانه حبيبي، الدكتور العيان ما تاخدش منه نصايح في الصحه. الدكتور العيان نروح نزوره ونجيب له معانا كيس لحمه من اللي احنا المسمومه دي عشان نموته بقى خالص. خد يا باشا كيس اللحمه ده واطبخه بعد اذن حضرتك، وبينهك كده تخلص عليه بقى انت خالص. دلوقتي يا باشا بص حضرتك، السميه صريحه، عايز تسميني سمي لحمه، اكلني لحمه وشربني بقى الشوربه بتاعتها ويرجع حمدي يقول لك دور برد. انا درست تغذيه كليه زراعه وشغال اي تي عادي، شفت بقى؟ هو ده هو ده بقى الرزق يحب الخفيه. طبعا معروف يقول لك ده حديث، الرزق يحب الخفيه. ربنا قال لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك فين؟ للاخره. تسعى ليه؟ هو في الاخره، مش تسعى تسعى بقى انا فتحت 6 فروع للورشه، 6 فروع للورشه كده. هو اسعى يا عبد، زود يا باشا، احنا عايزين نبقى عندنا رزق يلهينا. الشيخ عبد الله الهاشمي هو اللي قال من شويه، بص التزامن الكوريليشن اللي هو الحدوث في نفس آن الوقت لا يعد للسببيه حاجه. السببيه يا باشا يعني انا عرفت السبب خلاص، فالسبب ان انت تشيله فيروح العرض، ده السبب. اختفاء الشمس بيضيع النهار، هو ده السبب، فيبقى الشمس سبب النهار، خلصنا. اختفائها بالليل يبقى هي سبب النهار بقى، النور بالحراره بيبقى الشمس. ده اسمه السببيه، اختفائها باختفاء. لكن السكر بيغطى، انت بتغطيه بالانسولين. الاعراض يا باشا زي انا زي ما انا لسه عندي مشاكل في العلاقه الزوجيه، لسه ايدي بتنمل. لا قول له لا، اصل انت عندك فيتامين ب ناقص، فيتامين د ناقص، واسنانك واقعه، واصل انت الارتجاع المريء ده وراسي، والكوليسترول عالي ده وراسي، والدهون الثلاثيه. يا عم في ايه؟ انا قلت من شهر 5 2025 اللحمة حصل فيها حاجة، وبعد شهرين ثلاثة من كلامي قال لك ده في حمى قلعية، ولسه نازلة فيديو ان اللبن اللي خارج من البقر والجاموس ده لبن مسموم، فما بيرضعوه للبهيمة الصغيرة، البهيمة بتتعب، فبقوا يبيعوه رخيص للناس عشان يعملوا منه جبنة بقى، وتقوم انت بقى واكلة الجبنة القريش طازة، تقوم جالك بقى بالسم الهاري طازه، وتاكليها وتقول انا مش عارف مالك قولوني منفوخ ليه، مع اني باكل اخف حاجه في الدنيا، اخف حاجه في الدنيا اللي هي الجبنه القريش اللي هي زيرو دهون، اللي هي ما بتسحش في الحراره، في الميكروويف ما بتسحش، لو حطيتها في الفرن تطلع لك زي قالب الطوب. دي تبلعها ازاي انت؟ انت كبني ادم تبلعها ازاي؟ تبلع حتة جبس أبيض، حتة جبس أبيض لا تسيح ولا تنيح ولا ما تتفردش، ما اتفردتش جوه الفرن في الميكروويف، ما بتتفردش، هتتفرد في بطنك. الجمبرياية عاملة كده هتتفرد في بطنك. أنت حيلا مسكين، أنت ربنا نزل لك اللحمة الأنعام عشان تبقى لحمتها ناعمة ليك ولبنها سائغ ليك. انت بقى بوظت ده، اكلتها طفح غلط، اكلتها سم، فاللحمه بقت مسمومه واللبن مسموم، بقت هي بتسم ولادها. انت ساهمت في سم الاجنه. انت اللي خرمت الاوزون، يخرب بيتك. والله الاكل مسموم، والله ما بتسحش يا أستاذة مرفت. اللي عايز يسافر ياكل بره مصر يا ابني والله العظيم. طب اقول لك على حاجه، انا ما لقيتش حته فيها التوست نضيف غير في مصر وفي الكويت وفي بعض الولايات في امريكا. يعني فرنسا ما فيهاش توست نضيف، ايه رايك بقى؟ ها كل التوست بيعمل تربك معه، مش تبقى انت فاهم يا عم. والله العظيم ما في دور برد يا عم، ماشي انت بس اللي واقف كده، مع انت اللي واقف مكانك يابا، والناس كلها بالنسبه لك ماشي اصلا. يعني انت اصلا انت اللي واقف انت واقف كده والناس ماشيه، فانت الدور البرد ده هو انت بالنسبه لك ماشي، بس انت اللي عارف لو مشيت مش هيشوفك. وصوم اثنين وخميس وصوم اثنين وانت تعب حذافيره، بس لا زال عندي تساقط شعر ولا زال ولا كل اشياء الاستخدام لشعري اوركانيك. فاروق يا دكتور اعرف الاستمرار تسابق تساقط الشعر معناه ان في خلايا بتموت بس خلاص. خلايا بتموت يعني في اكل غلط، يعني في دم ما بيوصلش لراسك كويس، يا اما بتحطي على شعرك حاجه غلط. يعني انا فتره اما حاطط في صبغات في الشعر بتوقع الشعر، فانت لو في تريتمنت بتحطيها على شعرك هتوقع شعرك على فكره. لا الارض، ما انا قلنا قبل كده مش كرويه، الارض يعني نص كوره مش كرويه، لا عامله شبه الفطيره دي. حضرتك قلت ان الناس بتكنز ذهب وفضه، اه هل ده غلط؟ اه طبعا طبعا غلط. هو انت يا باشا معنى ان انت هتحوش انت ليك فلوس عندي مسامح اسلام خليفه؟ لا مش مسامح، مش مسامح يا بابا. تاخدها مني ليه؟ هاتها وبعد كده اديها لك، لكن انت تاخدها اللي مش مسامح اللي واخدها منك، انت تاخدها مني بسيف الحياء غلط، هو حرام وانا اشهد انه حرام. كفايه حسن اللي خد فلوسي طبعا من علامات الساعه، ولا وعلامه سيئه اللي بيكنس الذهب والفضه هيكوى هيحمى عليها في النار وهيكوى به على جباههم وظهورهم. ابو سبيكه بصاء الخير، هيبقى الواد حمدي كان عم بيقول بصاء الخير يا حمدي بصاء الخير. انا عندي دور البرد اللي ماشي، انت عارف مش تسمم لحمه يعني. لا يا باشا حلوه مريت زهرت ايه. واحد بيقول لي ما دليلك؟ لا يوجد دليل. انت خدت منهم ادله؟ انا ما عنديش دليل، انا بقول وخلاص. الدنيا في الانسان الدنيا كده كده فانيه. حضرتك كده كده ليك عمر افتراضي، انت ليك عمر افتراضي، فانت مش هتطول عنه يوم ولا هينقص منك يوم ولا هيزيد عندك يوم اصلا. هو انت ليك ساعه من يوم ما نزلت الارض، في ساعه معينه ليك ساعه خروج، ليك ساعة ايه؟ ليك ساعة خروج. الفكرة اللي احنا بنقولها ان انت ما ينفعش تقعد نص حياتك على الارض بتتابع لون بولك، ولا بتتابع رغوي ولا مش رغوي، في رغاوي البول في رغاوي. انت وانت هتمشي هترجع هتروح تقول له انا كنت ما هتقول له ما كنتش بسبح ليه؟ ما كنتش بذكرك ليه؟ ما كنتش بحض على طعام المسكين ليه؟ ليه ما كنتش بكرم اليتيم؟ عشان كنت بتتابع نبض القلب وبتتابع في عياده الشخير. انت كنت بتشخر، يعني انت قعدت 30 سنه بتشخر وحاطط الجهاز سي باب. ما هو دي لعنه لعنه لعنه من الاله، ما انت جيت ورا الوهم. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ما انت يا باشا انت جريت ورا الشيطان. فالشيطان قال لك لا ده احنا بنطور، وانت اصل جسمك ناقصه معادن فاحنا هنديك معادن، فانت بتاكل معادن بكبسولات، فعمال تاخد محاليل وحاجات، وبعدين كبر لك الفراخ بالمضادات الحيويه. فهو عارف يكبر فرخه من 10 جرام كتكوت خلاها فرخه 3 كيلو في 40 يوم. فما يعرفش يتخن عجل، يتخن عجل ويتخنك انت شخصيا. يعني انا باشا انا دلوقتي عرفت جربت على الفرخه، فعرفت ازود حجمها ووزنها من 10 جرام كتكوت اخليها فرخه متكامله ابيعها لك ب 2 كيلو. فانا عرفت ان اتخن الفرخه، مش هتخنك انت وتخن عجل كمان. يعني يبقى تخنت العجول وتخنت الانسان، يبقى ضربت باشا دوره الحياه بتاعتك. الانسان والانعام، الانسان والانعام دوره حياه واحده مع بعض، ربنا بعت 4-8 أزواج أنعام وزوجين من البشر يعيشوا مع بعض. عشان كده دايما يقول لك أنعام وبنين وبنين وأنعام. دي الزينة بتاعتك أصلا. وأنت بتتباهى بالفراخ، يعني إيه تتباهى بالفراخ؟ لا، هو الأنعام، الأنعام والبنين، يقول لك أنعام وبنين، أنعام وبنين. فأنت ده الرزق بتاعك، أنعام وبنين فعلا. أنت فاهم القصة؟ فأنت قاعد في الدنيا بقى تبوظ فيها، بوظت الأنعام وبقى وسبت الأنعام، يعني سبت الأنعام ورايح تاكل سوشي واخطبوط وجمبري وقشريات وكابوريا وزيت كبد الحوت، وهو منزلك الأنعام جنبك أصلا وسخرها ليك عشان تاخد منها الصوف والوبر، يعني تاخد صوف ووبر وتاخد وتعملها جلود وتعمل منها لباس لحضرتك وتعمل منها خيم، وبعدين تاخد لبنها وتعمل منه جبنة، وبعدين تذبحها وتاكل لحمها في الآخر. شفت يا باشا السهولة؟ انت بقى سيبت ده كله وجنبك بقى تعمل ايه؟ تزرع قمح، والقمح طالع لك اهو تديها الاخضر وتاكل معاك قمح، وانت تطحن القمح يتطحن. شوف انت اللي بتتعب اهو، انت نازل الارض تشقى، فهتطحن وتخبز وتفطر وتاكل. صافية سكري على معدة فارغة 100، طب وعلى معدة عقلة كام؟ عشان المعدة الفارغة غير المعدة العقلة. وربنا يكفيك شر المعدة الفارغة، شر المعدة الفارغة، لأن الجوع كافر. وطبعا احنا ما بنحبش الكفار، يعني الجوع الكافر ده احنا ما بنحبوش خالص. كنت انا عضو في عصابة في المدرسة كان اسمها الجوع الكافر. العصابة كان اسمها ايه؟ الجوع الكافر. احنا كنا في مدرسة داخلي، كنا بنستنى زمايلنا اللي بيجوا من الأرياف، ما هو بقى بيبقوا هم معانا داخلي في المدرسة الداخلي، فهم جايين بقى معاهم فطير وعسل تفاهم وفراخ، وفنهم احنا نطين بقى من الشبابيك مع الماسورة ونطين داخلين عندهم سارقين من عندهم بقى ايه اللي هو المؤن، وهم جايين بقى طازة ولسه جايين يا حبيبي، هم جداد بقى. بقى مدرستنا كانت داخلي وكان فيها من محافظات تانية كتير، فتلاقي بقى ايه الارياف كان من فتلاقي بالمنايفة جايبين معاهم فطير وبيجوا كل حاجة، فطير وجبنة وعسل وفراخ وفراخ، امه بقى مزغطاه. فيعيني الواد في نفس يوم ما جايب الشوال المشنة دي بيتسرق، وفين وفين بقى بل ما قفشونا بقى، وقعوا واحد واحنا بلغنا عن بعض الحمد لله. مدرسة المتفوقين، صح صح يا مرود. وكانت العصابة كان منها اولى وتانية وتالتة ثانوي، يعني كانت 2-2-2 كده او 3-3-3 يعني حاجة شبه السكن كده. بس احنا كنا عنابر، يعني احنا كان الأوضة فيها سريرين فوق بعض زي المساجين كده فاهم، والعيال دحيحه بقى، فتلاقي العيال تستخبى من بعض، ده يذاكر تحت السرير وينور نور صغير كده. كان لنا واحد صاحبنا اسمه نادي، ده زمانه ده استاذ في صيدله القصر العيني دلوقتي. السجاير غلط على الصحه، او انا بحب اغلط، انا طول عمري بحب الغلط، بس بالليل بحب اغلط، بالليل بغلط في الصحه بالليل تمام. انا جالي عيانة ما جماعة ما تبعتوليش هنا فلوس، عشان انا ما باخدش فلوس من الحاجات دي، انا ما شغلتش ربح هنا ولا هنا، فما تبعتوليش هنا ايه مين اللي باعت 100 درهم ليه؟ تشيز كيك بعت ليه 100 درهم؟ ما بقدمش فقرة الساحر انا. انت خفتي اما قلت له هحولك عصفوره؟ لا مش هعرف احوله عصفوره، بس ممكن احوله بورس يعني. ال100 درهم ما ينفعوش عشان انت عارف يا وجه البورس، انت لو ما فكيت العمل هعمل فيك ايه؟ دكتورة هاني فايد، صباح الخير. عارف يا وجه البورصة انت؟ شادو بيقول لك طب قول حاجة مفيدة انت دكتور يعني. شادو جينج، بص الواد ده، الواد ده يعني مزود لي صراحة المشاهدات، معلش. ولا انا بقولش حاجة مفيدة اصلا يا ابني. يلا الف سلامة. انا كنت في مدرسة داخلي في ثانوي. صوتين بهدلان يا دكتور. عمرو فاضل، الف سلامة يا عمرو. بنقول له عمرو كنت في مدرسة داخلي ليه؟ هي المدرسة كان شروطها ان انا ابقى داخل. عمرو بنقول له عمرو الف سلامة عليك يا عمرو. عمرو فاضل، صوتين بهدلان يا دكتور، الف سلامة عليك يا عمرو. يعني المدرسه كان اسمها المتفوقين. دي كنا بنروح، كنا بنروحها عشان خاطر يعني نلم المتفوقين مع بعض يعني، فاهم؟ ما اعرفش لموهم ليه، بس يعني الحمد لله لموهم. لا انا قعدت فيه شهرين وما كملتش، ما استحملتش يعني. كان وقتها اختياري يعني، قالك اللي في القاهره لو عايز يمشي يمشي، لان لقوا العيال بتتسرق بقى فمشونا بقى. قالك لا. وبقى احنا كنا لونج داي يعني، كانوا بيقعدوا لحد الساعة 5 كل يوم. أشكرك يا دكتور هاني، والله أشكرك يا حبيبي والله. بس الحمد لله علمنا فيهم جامد يعني، في العلبة وبعد كده إيه يعني، الحمد لله. نصيحة للشباب لو سمحت، بما إن الدنيا زينة وفانية. طيب احنا بنشوف ناس تقول لك أنت لو مش شغال في الوظيفة الفلانية وبتقبض رقم معين، لو ما عندكش شقة ولا عربية تبقى أنت متأخر، لازم تجمع شهادات وكورسات. وبقينا بقينا دنيويين وماديين. فنصيحة للشباب، اعبد ربك، ولو انت عندك امكانية لدخل معين وده مش مؤهلك تعرف تتجوز بالشكل التقليدي، اتجوز حد على قدك. شوف واحدة مطلقة، واحدة أرملة، واحدة طلباتها قليلة، وخش معاها جواز عادي، والمشروع قابل للنجاح والفشل. لكن انت هتقعد تجمع كورسات انت هتموت في النص، وساعة اما تروح عند ربنا مش هيقولك انت بتتكلم انجليزي ولا لا، ولا انت شاطر في الاي سي دي ال ولا لا، ولا الكلام ده كله، ولا عندك كام دورة في ادارة الغضب. هيقولك انت مؤمن بيا ولا لا، انت وفيت حقوقي ولا لا. الله، مش هيسألك اسئلة معينة، مش انت شوية من الاسئلة هتسألها، جاهز لها انت ولا انت جاهز للانترفيو بتاع الشغل يعني. انا مش فاهم، انا عايز دماغك تشتغل. والبوتوكس ضرب وش كلاوي تامر حسني؟ لا مش البوتوكس، الاكل، الاكل الغلط. هو بياكل غلط وفاكر نفسه ان هو ماشي ايديال. ما هو دلوقتي يا باشا هو سلحك بسلاح علم مضروب، فانت بالتالي لو انا سبتك في اوضه لوحدك وقلت لك كل اكل سليم هتاكل غلط، فهتموت بعد شويه عادي، هتموت عيان كمان يعني. هو لو سابك تاكل عادي، ما انت هتاكل خضار وانا منعه، وهتاكل بيض، وهتاكل فراخ بمعدلات عاليه. فين بقى العيش اللي احنا عايزينه والرز؟ مش موجود، فهيموت، هيتسد ده مهما كان شكل جسمه. انا رسمك حبيبي، كل بتوع السينما دول مرسومين. حلو الكلام؟ يعني رسمة عشان انت تتفرج تقول الله، لكن ده مش صحة، مش صحة خالص. الصحة بيبان من تحت العينين، من صوت النفس، من قدرتك على الجري، فاهم؟ نشاطك ايه؟ مش بشكل جسمك خالص. فهو رسم لك حاجة معينة. عايز تجيبها بتاعت غسيل الكلوي دي، هاتها لي وخلاص يا غزالي. محمد غزالي، هات بتاع اختك اللي عندها دي، هاتها اللي بتغسل الكلى دي، هاتها خلاص، هاتها لي خلاص. مش عارف هرد عليك اقول لك ايه، هاتها. فاتجوز يا بابا واتبسط لو انت عايز تتجوز. عايز معاكش بقى خالص وشحات، لا اجل بقى الموضوع واصبر، تتجوز في الجنه بقى ان شاء الله. لكن انت تعيش على قدك وتتبسط دلوقتي، ما تشتريش بكره. بكره مش بتاعك ولا بتاعي، اشتري النهارده على اخرك بس. وانا بتكلم يعني انا لو جالي واحد عايز يتجوز بنتي وما عندوش فلوس يا باشا هتجوزها يا باشا وهقول لها روحي اتبسطي يا بنتي شويه وخلاص، وادفع لها مهرها وهنحط لها مهرها ده على جنب، اتبسطي يا بنتي شويه والله اتبسطتي كملنا، ما اتبسطتيش تعالي خدي مهرك وابدأي من جديد، عادي خالص يعني عادي خالص. لكن حضرتك هتعيش تاخد دورات وكورسات واعداد قدم متوترين وانت متوتر لوحدك، عايز تبقى قائد متوتر، عايز تاخد كورس فيه 35,000 واحد كيف تصبح متميزا، كيف تصبح ايه ده يا ابني ده انت عبيط، تروح عند ثيرابيست عبيط القريه تروح تقول له اصل انا جوزي عايز يتجوز عليا، ما تسيبيه يتجوز يا مدام، بس بيه يتجوز يمكن يرتاح، يعني يمكن يرتاح يا مدام لما يتجوز ويريحك انت كمان، ولا انت خايفه من بنت خالتك تزعل لو هو اتجوز عليكي؟ ايوه كلام ده الكلام ده يعلي السكر. اسلام خليفه قال الكومنت ده 35 على انت ليك عندي فلوس بتقول مسامح، يا عم عليا النعمه مش مسامح اهو، وعامل لك كمان سسبان عشان مش مسامح، واللي مش مسامحه بعمل له ايه بلوك اصلا. بس بس وانت يا مدام عايز تطلقي طلقي برضو عادي، يعني ما تقوليش تقولي بقى العيال هتضيع، ما حدش بيضيع، انت ايه واحد واحد واحد وفي الاخر ياخد عباله وياخد واحده بعيالها عادي برضه يا عم عادي كتير مش مشكله، ما تكبرش الموضوع على نفسك، عيش عيش وبس، ومطرح ما تتبسط روح، مطرح ما تتبسط روح، ما تمشيش ورا دماغ الناس، ال ال ال الاهالي بالاباء بالاجداد دماغهم شمال اصلا، شيلها شيلها. انا اما حد بيسالني اللي انا بعمله بالنسبه لك قد غريب لكن مش مش مش غلط، مش غلط، فما تغلطنيش يعني ما تغلطنيش، انا بعمل العادي لكن انت شايفه مش عادي عشان انت طوبة، انت زلطة وابوك بقدونس. بس انا ليه واحد صاحبي قال لي ابويا قال لي ما تصرفش قبل ما تحوش، يعني كان بياخد المرتب يحط الرقم اللي هيحوشه الاول وبعد كده يصرف في اللي باقي. ايه ده يا عم ايش الخرج، يروح يعيش في السعودية 11 شهر رابط على بطنه ويجي شهر هنا عبيط يقعد بقى ياكل ويروح هنا ويتفسح العيال، ايه العبط ده؟ يعني 11 شهر انا ميت ورابط الحزام وشهر هنا تعيش، يخرب بيت ابوك ده انت عبد عبد حبش، حتى لو معاك مال الدنيا اصل العبد اللي معاه فلوس ومش عارف يحرر رقبته يبقى عبد برضه، يعني عبد عبد ومش عارف يحرر رقبته يبقى عبد، صح؟ امال هو ايه؟ ما هو انت عبد ومعاك فلوس يبقى انت مالكش لازمه، انت عبد برضه، عبد معاه فلوس، ده ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ يا اخي فك رقبتك من ما هو ده، افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط المستقيم، اللي عارف ان هو ميت ميت يعيش شويه دول ويصرف على اللي مش مسؤولين منه، يعني يدي المسكين ليه حق بقى تفهم ده حق ربنا، ما ربنا اما حط لك الانعام قال لك انا ليا فيها نسك، انا ليا في الانعام دي نسك، يعني ليا فيها حق في الانعام، مش انا مسخرها لك، مش انا بعتك سجن، انت نازل سجن، انت نازل تقعد في الدنيا سجن بتقضي فترة عقوبة، حلو الكلام، فانت نازل سقفك السماء والارض تحتيك وهتعيش اجل معين، فانت فترة السجن دي هو بيقول لك انا هوفر لك اكل وشرب بس ومتعتك في الجواز، يبقى اكل وشرب وجواز، انت بقى ايه شغلت دماغك، انت طحنت ولقيت عنب عصرت وعملت مش عارف ايه ولقيت زيتون فاشتغلت انت بقى وبعدين قلت اتعمر، هو قالك استعمركم فيها، استعمرك غير انت تعمر، انت ما بتعمرش حاجة، انت ما بتعمرش حاجة، انت بكده كده بتفسد. الارض عمرانة من غيرك، الارض ايه؟ عمرانة من غيرك، انت فاهم؟ فانت وجودك في الارض افساد اصلا. فانت ما تقولش انا جاي اعمرها، كلمة اعمرها دي معرفش المبدأ ده جابوه منين، يعني كلمة صرع عناني. انا عايز حد يقول لي الارض اللي انا جاي اعمرها يعني كانت فيها ايه مش ناقص وانا جيت اعمرته. يعني زي واحد يقول لك ايه بعد اذنك يا مستر هعمل حمام، يا باشا الحمام معمول، انت رحت تعمل، يقول لي عايز اقضي حاجتي، لكن اعمل حمام؟ مفيش اعمل حمام في المقاول، الحمام معمول مبني وفي قاعده وفي بتاع، انت فاهم؟ لكن مفيش حاجه اسمها اعمل حمام. فانت ما تقولش جاي اعمر الارض، انت اقل من انت تعمرها، هي مزروعه. وعلى فكره القمح والنجيليات الانسان نزل لقاها مزروعه في الاول، بس اتعلم يبدرها بقى، انت فاهم؟ يعني هو مش نزل فكر واصله اتطور واصله كان قرد ونزل رفع ظهره، ده عبط. هو ادم نزل وكان معاه القمح مزروع والبهايم موجوده قدامه، بس خلصت القصه. ولا هو بقى روض ولا هما متسخراله، هو بقى ايه؟ طحن وكل وخبز واكلهم الاخضر، خلصنا الحوار. يبقى ربنا قال ايه؟ استعمركم فيها. استعمر يعني ايه؟ يعني مش عشان لا استعمر يا باشا يعني حبسك فيها. استعمركم وبعمر معين. استعمر استفعل يعني طلب الحاجه، ماشي؟ طلب ايه الحاجة؟ يعني ايه؟ يعني استشهد طلب الشهادة، استبرأ طلب البراءة، طلبها. است ألف سين ت السوفكس ده معناه ان انا طلبت الحاجة دي، فاهم؟ استقرأ طلب القراءة، فاهم؟ استنبط يعني طلع نبط فهم، يعني استفهمه. فكلمة استعمرك بقى يعني قضاك فيها عمر معين وانت مسجون. فانت يا باشا مسجون، مالكش طلبات تانية في الدنيا، تاكل تشرب ومعاك زوجة عشان احتياجاتك الفسيولوجية، وغصب عنك كده هتحافظ على النسل. يبقى التمس الفعل بالظبط، طلب الفعل، طلب الفعل، استفهم طلب الفهم، فهمت؟ استشهد طلب ايه؟ الشهادة، هو طلب الشهادة، بريفكس بالظبط يا سيد. استخرج طلب الخروج، طلب الخروج، استخرج طلب الخروج، حلو الكلام؟ فانت هو استعمركم فيها، انت ما بتعمرش حاجة خالص، انت بره دي خالص، انت فاهم؟ فدي ما تقولش ان انت ايه نازل، انت نازل تعمر، لا انت نازل تتسجن مسجون. فانت بتقضي فتره عقوبه وعب، فبتقضي، فانت هتتسال على الحاجات دي بس، ظلمت ما ظلمتش، خدت حق حد مش حقك، هو ده يا باشا اللي هو ده اللي انت هتتحاسب عليه. طب انت دورك كان فعال؟ اثرك في الارض كانت فعاله؟ هل انت وقفت مع المساكين؟ وقفت مع المظلوم؟ انقذت حد؟ طب عتقت رقبه؟ هتقول له لا، ده رقبتي انا كانت مع مربوط. إن جعلنا في قلوبهم، قصدي في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يا باشا انت ماشي تايه وفي اعناقك اغلال، الست والعيال وطلباتك وتركيزك وشوقك ونفسك. يا استاذ عنز ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ ياسر صح؟ يا ياسر برافو عليك، يا استاذ برافو عليك، انت فاهم؟ فما تجيش انت بعد ده كله بقى وتقول لي ايه اصل انا ومبتلى وعندي ضغط 30 سنه. ايه ضغط ايه يا باشا 30 سنه؟ انت يا باشا تعبان، انت اصلا راجل يا باشا مقضي حياتك غلط، بعدت عن فطره الاله، فانت عايش في دنيا مش فاهم، فانت سايب القصه ماشيه. مستني بقى انت ايوه اسلام يا حجاب بالظبط، مستني انت الشمس تتضخم وتبقى ولا تبقى قزم اصفر وتشفط الارض. يا عم مش هيحصل ده، ده مش هيحصل. هي القصه كلها انت ايمان في الارض، ولو الايمان بتاع الاله ده اختفى الايمان هيعمل قيامه. خلاص خلصنا الحوار. وقبل القيامه دي، وقبل القيامه دي في شويه مقدمات، يطلع لك بقى المسيح الدجال، ويطلع لك بقى عايز فهمه. لا والله ده كلامي عادي. فهمت ايه يا عم؟ فهمت ايه؟ ما هو ده الذكر اللي ربنا قاله. الذكر يعني الحدوته بتاعتك. هو حكى لك الحدوته من ساعه ما انت اتخلقت وصورك وانت ذره في جسم ادم. ما انت وادم، انت وادم زي الكشكول ده كده، احنا حته واحده، انا وادم حته واحده. عشان كده انا بني ادم، انا من ادم على طول مباشره. فادم نزل اول ورقه واحنا اتسفينا ورا بعض كده بقى، ورق كوتشينه كده، فاهم؟ فاحنا وادم حاجه واحده. فادم اما كل من الشجره انا كلت معاه، وانا برضو الملائكه سجدت لي. فهو بيحكي لك الحكايه، بيقول لك انا الذكر ده من عندي. خلاص. والقران ذي الذكر، ذكر من الرحمن محدث. محدث ليه؟ لانه بيحكي لك من ساعه ما انت اتخلقت لحد ما كلت من الشجره، لحد ما اصابك القسم الالهي، لحد ما نزلت الارض محبوس، لحد ما انت بتقرا، لحد ما تموت، لحد ما تبقى في الاخر معذب مدى الحياه ولا مرفه مدى الحياه، لحد البعث الثاني، لحد يوم الحشر ويوم الفصل، لحد في الاخر تبقى جنه ونار. هو بيقول لك ده الذكر، ذكر محدث. ده الذكر المحدث. ده ايه؟ ذكر. وهو بيقول لك ده الذكر. مش الدنيا ابتلاء واختبار بس، لا. مش الدنيا سجن اصلا، والسجن ده معاه ابتلاء واختبار. ما هو ده الفتنه، ده الفتنه. هو انت نازل محبوس وبتقضي دين. خلاص؟ يعني ربنا قال ايه؟ قال فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. خلاص؟ وقال له اخرج منها. وبعدين قال ادخل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يبقى باشا حصل القسم الإلهي وقال هتخشوا النار أنت واللي هيتبعك، فإحنا تبعناه. فعشان كده وإن منكم إلا إيه؟ واردها كان على ربك حتما مقضيا. يبقى يا باشا كده كده لازم تاخد لك شوية في النار، لأن أنت أكلت من الشجرة. بس امتى بقى؟ مش تبقى مخلد. لو كنت انت في الدنيا احسنت السلوك واحسنت الادب، فاحسن الادب مع من حبسك يحسن هو صراحك. بتكلمنا ازاي عن الزهد وانت غني ما شاء الله؟ ما هو حضرتك قل اللهم ملك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لكن مش هحط انا لابس سكارف حلو فانا غني، انا كويس يعني، مستور الحمد لله. يعني مش ابو سفيان انا ولا نجيب ساويرس، لا لا لا لا خالص خالص خالص، فاهم؟ مستور مستور مستور الحمد لله، فاهم؟ ونعمة ربنا من حد يا باشا. قلنا حاجه؟ قلت حاجه؟ ما قلتش حاجه والله. بس وما اعترضتش يا ابني، بس انا بقول لك انا ما ببصش، ببص لبكره. انا ما عنديش حساب في البنك، انا وقاعد في ايجار. انت فاهم الحوار ماشي معايا ازاي ولا لا؟ يعني بس انا عايش كويس، وما اقدرش انكر ان انا عايش كويس، بس انا بحاول اكون كويس في الكويس، فاهم؟ يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يعني انت فاهم. ابني كل ما يزور مريض في مستشفى ضغطه يوطى ويغمى عليه، ممكن نعرف السبب يا دكتور؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. وخلي ما يزورش حد بقى خلاص، يعني ما يزورش حد وخلاص. يعني لو كل ما يصلي استخاره الموضوع ما يمشيش، خلاص ما يصليش استخاره يا مدام. يعني زي الشيخ هنا اللي بيصلي التراويح وبينهج، ده ما تصليش التراويح يا استاذ. انت صلي المغرب بس، يعني هات واحد نفسه طويل، هات حسن شحاته. يعني واحد متعود يجري، فاهم ازاي؟ عفاف الاهدى لتغذيه علاجيه. اهلا وسهلا، ازيك يا عفاف؟ عامله ايه؟ اتكلمنا ازاي عن الزهد؟ ما انا من خطباء الامه دي، انا بفعل بقول ما لا افعله يعني. محمد ابو حجاب، هل كملت دينك؟ لا يا باشا، انا ماشي بديني كده على ما تفرج يعني. ما كملتش ديني، ولكن انت مش هتكمل نص دينك. هو ايه نص ديني يا باشا؟ تقوم تتجوز يعني، فاهم حضرتك؟ لو كملت نص ديني كده، لو اتجوزت عشان تطلع دينك كله بقى يعني، تتجوز تكمل نص دينك، فنقوم لما نشده بقى على بعضه، دينك يطلع على بعضه. بص اديك كملت نص دينك، يا باشا. طب استنى بقى هنشد جامد، اهو اهو اهو خلاص طلع. بس قوم بقى مسلم روحك وانت من غير دين. بس انت طلعت على بعضه، انت كملته الاول وبعدين شديناه. يا باشا الدين مش محتاج جواز عشان يكمل، فاهم؟ آدم أول آدم يا باشا مخلوق بإيد الإله، زي الأنعام مخلوقة بإيد الإله، زكى سالم يا سويلة، أنت فاهم؟ يعني ربنا قال لما لم تسجد لما خلقت بيدي على آدم، وقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أنت فاهم الفكرة أنا عايز أقول إيه؟ يعني ربنا أكد على دي، وأكد إن هو اللي فطر السماوات والأرض، بس هو كله صنع إيديه، كله صنع إيديه، أنت فاهم؟ أيوه بالظبط. أنت عايز تتجوز كمل نص دينك، كمل. يا باشا كمل، ارجع كده شوية بقى، بص خلاص طلع أهو، طلع دينك كله طلع اهو عادي. بس اتشاهد بقى، مات الراجل، مات والست قعدت ماسكه دينه في ايديها، حاطه دينه على الكومودينو. الله يرحمه رشدي، حمدي دينه هناك اهو، طلعين دينه هناك اهو. الله يرحمه مات وساب دينه على الكومودينو يعني. مات وكان نفسه في الطعمية. الله يعني لا، في كتير ماتوا ولا يتزوجوا عادي، لانه هو حس ان يعني ابو حامد الغزالي كان معاه يعني متجوز وعنده جواري وعنده قصور وبتاع، وسابها، ساب الحاجات دي وركب حمار ومشي. قال لك يا باشا هفضل قاعد ازاي؟ هبقى مفتون، هيفتن، يمشي بقى. الالزهايمر يا دكتور؟ حاضر، بس حد يفكرني والنبي عشان انا الذاكره عندي بعافيه. بفكرني يا احمد عبد الفتاح ان الالزهايمر جالي بدري يا ابني، بفكرني. لا بنصح الشباب بالجواز من مطلقات يعني. يعني عايزين نفك ازمه في البلد دلوقتي، المطلقات بقوا كتير قوي حضرتك، اكتر يعني. بص يعني لقب مطلقه بقى كتير، فاحنا عايزين بقى الحاجات دي، مش عايزين نعمل خلفه كتير يا جماعه. وقفوا خلفه يعني، وقفوا خلفه، لان دلوقتي كل واحده بقت واحده وجره معاها عيال، يعني واحده وجره معاها عيال، فخفوا عيال بقى عشان تبقى الواحده لوحدها بطولها يعني، انت فاهم؟ مش لازم بقى ايه تلاقي ايه وماما يعني، فاهم؟ ما هو جو برضه مش لطيف يعني، الجو ايه؟ الجو مش الخلفة الكتير نعمة، برافو، ده برضو تفكير حلو. بس لو احنا في المزرعة، انت مسكين فانت قاعد في علبة كبريت اصلا، انت خلف عيال كتير ليه؟ انت ناقص يعني، انت والمدام عاملين زحمة، مش في الحمام او انت عاملين زحمة في الشقة، انت والمدام يعني، انت فاهم؟ يقول لك انا عايز عيال، اشوف عيالك قبل ما اموت. لا انت ممكن تموت عادي، انت كده هتموت من غير مش لازم تشوف عيال بقى يعني، شوف عيال حد تاني يعني، فاهم؟ والامام السيوطي لما يتزوج، وضياء العوضي اتجوز كتير عادي خالص يعني، مش معنى ان ابن تيميه ما اتجوزش والسيوطي ما اتجوزش انا مش هتجوز، لا انا حر، هما كانت ظروفهم. وانا وجهه نظري ان اللي معاه فلوس، لا الرسول اعتبرها بامته اللي هي الامه الأمة يعني اللي هم واقفين، مش الأمة اللي احنا دول، لا احنا أهل كتاب الجزء الثالث. يعني احنا حاخامات على بتاع، فاهم؟ احنا مش، اوعى تفتكر نفسك انت من المسلمين اللي هم دول وتقارن نفسك بيهم انت. لا يا حبيبي، ما تحطش نفسك في الفئة دي. انت لسه، انت حتى لو جوزت دينك برضو اللي انت كملته ده مش هو ده اللي بيدوروا عليه، مش هو. اوعى تكون فاكر ان دينك ده هو وانت بقى مستني الشفاعة. مش فاهم اللي مستني الشفاعة ده اللي مستنيها ليه؟ انت قاعد هنا في التكييف، انت قاعد في الدفاية عادي، ما تستناش شفاعة انت خالص. وما تستناش شفاعة عشان شحات برضو. انت ما تستناش شفاعة عشان انت شحات، لا، انت لازم تخاف من الاله وتطمع فيه. يعني تخاف منه وتعيط من رهبتك منه، تخاف من يوم القيامة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يعني يجي ينام يخاف، يفتكر ان في نار تحتيه. فانت يا حبيبي مش مسلم انت، يعني انت الاسلام اللي انت، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف ورجليه تورم، فتيجي السيدة عائشة تقول له انت مش ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال لها الا اكون عبدا شكورا. يبقى هو فهم مقامه. عشان كده مقام العبوديه مقام الانبياء. عشان كده قال قال اتخذ الرحمن ولدا، قالوا بل عباد مكرمون. عباد ايه؟ مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. يبقى اما جه عند الانبياء حتى اللي قالوا عليهم او اولاد او نسبوهم ابناء للاله، قال لك لا لا لا لا، قال لك دول عباد مكرمون اعلى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، على سيدنا ابراهيم نعم العبد انه اواب. يا باشا هو ده عبوديتك. انت تعرف تبقى عبد بقى، ساعتها هتبقى مشفع. لو بقيت عبد يعني بتبكي وانت واقف قدامه، بتستحضر عظمته، بتعرف ان هو قادر على كل شيء. مش انت رايح متفضل وانت بتصلي؟ يعني انت رايح تصلي متفضل؟ ما انا رايح اصلي اهو. لا يا باشا، انت بتوفي دين، فانت تروح وانت باصص في الارض، وتطلع فلوسك للناس المحتاجة وانت صاغر، وتدعو الاله انه يتقبلها منك، مش بتتفضل عليهم. ده حق الاله فيها. ما هو ليه نسك في الانعام؟ قلنا ليه نسك وليه زكاه بتاعته. حق الاله مش حق الفقير. هو انت بتديها للفقير عشان ده هو محتاجها؟ لا، ده حق الاله. فهو بيقولك انا ليا والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هو دول عباد الرحمن اللي هياخدوا منك. فانت الفلوس اللي بتطلع من جيبك غصب عنك تطلعها وانت صاغر، وانت وتقول يا رب. ها، الذين اتوا ما انفقوا وهم وقلوبهم وجلة. قلوبهم ايه؟ وجلة. قلوبهم وجلة يعني بيطلع الفلوس وقلبه وجل، اي يصلي وهو خايف، يا رب تقبل مني اللهم تقبلنا. فانت ممكن ما تقبلش منك. هو اطلع على قلبك لقاك مرائي، اطلع على قلبك لقاك متخاذل. الله، ما هو الناس بتتخانق في الصف الاولاني. يا باشا اعمل حسابك ان الصف ده اختبار، هو بيستنفرك دلوقتي. هل انت هتقف الصف الاولاني في الحرب لو في دفاع عن الاله، عن كلام الاله، عن شريعه الاله؟ هتقف في الصف الاولاني تاخد لك سهم في بطنك ولا بقك وانت فاتحه بتتاوب؟ يعني انت جاهز لدي، ولا انت بتجري على الصف الاولاني عشان تاخد الصوره؟ لا يا باشا ما تاخدهاش. هو ربنا عارف بالقلب مين منافق ومين رايح مستنيه ومين رايح للدنيا. فانت في ايه؟ قلوبهم وجله. وهو بيدفع الفلوس للراجل بيتحايل عليه، بيقول انت محتاج حاجه تاني؟ مش الخمسة جنيه المقطعة ولا العشرة جنيه وبتديها وانت عامل له كده، وتقول النهاردة الفتوى زكاة الفطر 15 جنيه، فخمسة بخمسة وسبعين جنيه، 75 ما يأكلوش فرخة أصلا. انت بتكلم في ايه؟ ف فربنا بيقول لك انت راجع لي راجع لي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اليوم ده باش انت مستنيه امتى؟ اما تموت. اول ما تموت هتطلع فعليك هتفتح وتشوف ويبقى بصرك حديد وتدمع الشمس والقمر يا باشا. اول ما بيجي ملائكة الموت بيجي لك الشيطان على شمالك يقول لك اسجد لي بعينيك وانا عايشك. وين فتنة المحيا والممات؟ لازم تبقى عارف القصة دي. في لقطة هيجي لك فيها هو هيبقى على شمالك والملائكة قدامك جاية تاخدك تقول لك اسجد لي انا اقعدك. اللي مش عارفين يعملوا الدكاترة دول انا هقعدك في الدنيا. فانت بقى اللقطة دي لو سجدت خلاص اتخذت روحك وانت على كفر. فانا باشا هي دي اللقطة. هي دي اللقطة بقى. انت لازم من دلوقتي يا حبيبي تجهز نفسك دايما تحلم بايه؟ بالموت. واللي ما فكركش بالموت يبقى ما بيحبكش. يعني اللي يكلمك في الدنيا ويقول لك ايه العيال زينة الحياة الدنيا باشا ما زينة يخرب بيتك. هو بيقول لك زينة فيك فيك فيك فيك فيك فيك زينة زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة ده زينة الدنيا كمان اللي هي الدنيا اللي هي اصلا لعب ولا وزينة برضو فيك فيك. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امل. الثواب باقيات صالحات مش اطعام المسكين كسوة المسكين اليتيم اليتيم اليتيم يا باشا ما تنساش اليتيم تكرم اليتيم. بص حتى قبل ما تنزل الصلوات ربنا قال لك العز يخطي العقبة فيفك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. متربة يا باشا متربة. فانت باشا في يوم المسغبة احنا في مسغبة دلوقتي. الفقر حواليك ما تعدش. الاسر المغرومة ما تعدش. اللي عليها فلوس ما تعدش يا باشا. البص بقولك هتكسو ازاي يا باشا. اتقوا النار ولو بشق تمرة. محدش شحات للدرجات دي. دايما في افقر منك. دايما في افقر منك. اعطف عليه. وقف معاه. مش عارف تبسمك في وجه اخيك صدقة. خلي بالك. ما من يوم الا على كل امرئ صدقة. إماطة الأذى صدقة. تبسمك صدقة. اعمل حاجة. نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. باشا أنت مكتوب لك كتاب. كتابك أنت. عشان كده الذكر محدث. ليه؟ لأنه updated ليك. فIt is running. فأنت لحد ما تموت الكتاب ده صالح ليك أنت الذكر المحدث. ففي ذكر آدم وذكر الأنبياء اللي قبلك لحد ما وصلنا لك. هو بيقول لك لحد ما وصلت لك. وأما قايل لك إيه؟ ما تسمعش كلام أبوك وأمك. لأن كل الأنبياء اللي قبلك جم سألوا أنتوا بتعبدوا الأصنام دي ليه والتماثيل دي ليه؟ قال لك وجدنا آباءنا. خلاص أنت وأبوك وأمك ماشيين غلط. ماشي؟ أنت وأبوك وأمك إيه؟ ماشيين غلط. شغل دماغك. الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار وبتاع فشغل دماغك. محدش هيشفع لك. لابوك ولامك هيشفعوا لك. ولا في حد هيشفع لك. ان مجرد ما تموت دلوقتي روحك هتروح لوحدها. فاتقوا الله الذي اليه ايه ترجعون. وهترجع له دلوقتي. ها ارتقبوا فانه وان ايه ارتقبوا وانا معكم من المرتقبين. باشا ارتقبوا وانتظروا. فهو بيقول لهم منتظرين. ان هم منتظرين دلوقتي. يعني ابو لهب لحد النهارده بيتعذب عادي فور لايف وبيتابع الدنيا بيننا وبينه برزخ. ما يقدرش يكلمنا بس يشوفنا ويفضل هنا كده. يفضل في الحته دي لحد يوم النشور اللي هو هيبعث فيه تاني عشان يعذب تاني. بس اليوم ده يوم فصل بقى. هنتقسم امم بانواعنا بفصايلنا. تعالى من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية. تعالى انت انهي شيعة؟ شيعة الفراعنة. تعالى انتوا شيعة القوارين. تعالالي انتوا شيعة المنافقين. تعالالي انتوا شيعة مش عارف المتكبرين والخيلاء. تعالالي انتوا كنتوا تجار ومحتكرين. تعالالي هات اشد واحد فيكم. ده بعد بقى اعلان الملك لله وهم شايفين، فخلاص الموضوع انتهى. ما لكم لا تناصرون، ده المشهد، ده مشهد التغابن ده في الاخر. لكن انت من هنا من ساعه ما تسلم روحك في الدنيا وتطلع نفسك، ما دي النفس بقى هتفضل تعبد. بص احسب الانسان اللي هي بتاع اللي هي فلينظر الانسان مما خلق، لا مش دي اللي هي بتاعت الفجر، والفجر وليل عشر وشق الوتر والليل اذا يسر، دي اللي خصم دي حجر ضرب الذين جابوا الصخر عند الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا في الفساد صبهم ربك صبا عذابا مقيما. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فقال ربك، لا برضه مش دي، مش فاكر أنا كنت عايز أقول على أنهي آية. الآية اللي هي كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره. هو إيه لما يقضي ما أمره؟ هي قبليها بيقول إيه؟ بيقول قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأغبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا كلا، لا أنا مش هسيبه لحد ما أنشره تاني، لا لم كلا لما يقضي ما أمر. يا باشا عشان كده هو بيقول لك اللي عنده دلوقتي قل من عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. مين دول؟ مش الملائكة اللي رجعوا له، اللي رجعوا له بيعبدوا وبيسبحوا ولا يفترون، بس هم في عذاب. عشان كده هو في سورة تبارك يقول لك ايه، سورة تبارك بيقول ايه، بيقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. هو معقول هيتوعد الملائكة؟ لا، هو بتوعد من ذهب إليه من العباد الفاسقين. بص بتوعد، قل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بيكلم مين اللي من في السماء؟ اللي في السماء النفوس، الأنفس التي صعدت إلى الإله وهي فاسقة كافرة، اللي هي في سقر بقى، فدول في السماء دلوقتي، ودول بيعبدوا في أشد لحظات العذاب وتحت أسوأ الظروف. أم أمنتم من في السماء أن يرسل على أن يخسف، لا أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بس دول يا باشا اللي في السماء يا باشا بيتعذبوا دلوقتي، ما بيتعذبوا، ما بيتعذبوا ايه؟ صعودا، سأرهقه صعودا. يا باشا النفس اللي بتطلع من هنا لازم تتصعد كده كده، هتطلع في السماء وهتقعد في سماء من السماوات بقى 7 8 معرفش 7 6 5 معرفش، بس المهم ان هي في التوقيت ده بتتعذب وبتصلي وبتسبح ولا تفتر ولا تستحسر. هو دول مش الملائكة، دول مش ملايكة يا حبيبي. الملايكة اصلا بيسبحوا وما عندهمش فطور اصلا، ما عندهمش تعب، ما عندهمش ارهاق. اللي بيتعب وبيرهق انت مش هما. عشان كده امنتم من في السماء، دول الانفس اللي طلعت. بس عشان كده هو ده توعد ليهم، ها اخسف بيكم الارض ولا ابعت لكم نذير حاصبا. بس خلاص هنقوم نصلي الفجر، ادعوا لنا دعوة حلوة ولا تنسونا من صلاح الدعاء. ولا شكرا يا هبة، شكرا يا هبة، شكرا يا حبيبتي، اشكركم وخلي بالكم من نفسكم ولا تنسونا من صلاح الدعاء. والتي ده تعاملوا معانا شغل الحلو النهارده. بس يلا اشوفكم على خير. لا اله الا الله.